rispetto già a un'altra tecnologia, e c'è una maniera. Guarda, è male, ma da adesso. Se è tu, se è tu, ma ha detto che è lui. Allora, io so. Non è che volevo che ci fa, ma non ci fa, ma trovo di amico. Non ci fa, si fa. نعم، هو سبب من أقوى الأسباب. نعم، أن الأسباب نوعان، أسباب نسميها معنوية أو إيمانية، وهي الدعاء، استحضار الله تعالى، المراقبة، تعلق به، هذه ضرورية جدا هذه، لأن هو مسبب الأسباب. فإذا أنت تتعلق بالمسبب هذا، لكن لا يجوز أن تغفل الأسباب المادية التي جعلها الله تعالى مضية إلى نتائج معينة. والدليل البسيط على ذلك أجل من رسول الله وسيد المتوكلين، ها؟ كان يقرن توكله بالأسباب يعني المادية، من جهة عدد، من جهة تنظيم الجيش، وإذا خرجت من بيت تبول المؤمنين القتال، دعاء صفتهم راحل العريش، يدعو الله تعالى إلى درجة أن أبا بكر قال كفى مسألتك يا رسول الله ربك كذا. لا يجوز الأصل هذه، لكن لا تغفل عنها، تعلقك ليس بها بالله تعالى، هذه المسألة تتعلق بالله وتباشر الأسباب المادية لأن الله أمرك بها. نفس الإيمان تدخل في الإسلام، هذا من الوسائل التي تريد أن توصلك إلى الجنة ولا رضوان الله تعالى. فهذه المسألة، بعض الصوفية كان يفهم التوكل بشوية مو على المصائب، كان يرى من تمام التوكل أن يدخل الصحراء والباجية بدون طعام ولا شراب توكلا على الله تعالى، هذا مو صحيح، وكان ينكر عليهم ابن تيمية، يقول التوكل لا ينهاك بل يأمرك بأن تأخذ الوسائل المادية اللي تستطيعها تسمع بالثنين، لكن تعلقك بالقلب بالله تعالى. هذا المعنى طبعا مو يسير، ولذلك جعل الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يدخل إلى الجنة كذا منهم المتوكلون على الله، الذين لا يسترقون، ما يعني سوي الرقية، ولا يكذبون، وعلى ربهم يتوكلون. شوف أهمية هذا. من بقي في المصلى؟ خلاص خلاص ما بقي أحد، أنا وعلي مديلان بركة، كل واحد منكم يعادل 10. الله يبارك فيكم. ها؟ أنتم سيدنا عمر بن الخطاب طلب مدد. يمشي عادل يا شيخ؟ ها؟ يمشي عادل. خلاص أنت خلاص أطلقوا حال سبيلك. إيه. هذا وصل هكذا بعض الروايات أن عمر بن العاص كان قائد الجيش الذي توجه إلى مصر، فاحتاج معونة كتب العمر، قال لي أنا كذا أخذ. قال أرسلت لك 4 كل واحد بألف. اقرأ يا أخي. قال المادة 53 1153. قال يكون خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العين في تقسيم الأجناس المختلفة كما يكون في البيع. هنا الخيارات مرت علينا، خيار الرؤية، خيار العين، خيار الشرط كذا، وفي حين بينا العلة في ذلك، لأنه حتى يكون البيع الرضا تام، المشتري يعرف ازاي يبيع، اخاف بيعايب، اخاف متردد، اخاف يريد يشاور واحد. فلهذه الاسباب شرع هذا الخيار حتى لا يندم ويقدم على شيء وقد فاته ان يعرف هذا. ولكن له شروط بحيث لا يضر البايع ولا يعني يضر المشتري. هنا ذكر بعض الخيارات ترد في القسمة. ليش؟ لأن القسمة لها شبه بالبيع من جهة التمليك، بيع يعني، لأن الفرد الشركة القسمة بها معنيين، معنى فرز ومعنى تبادل، لأن الشركة كل ذرة من ذرات الشيء مشتركين، ففيها فرز وفيها تبادل. أنا حصتك أشتريها منك بأعطيك أنا حصتي في ذرة أخرى حتى يصير تمام. فلهذا المعنى أدخل الخيارات في باب القسمة بهذا المعنى. ربما يعلل يذكر السبب. مثلا إذا قسم المال المشترك بالتراضي بين الشركاء على أن يكون لواحد كذا مقدار حنطة ولآخر كذا مقدار شعير، نعم هذا مع الفرز يعني والجمع، نعم، ولآخر كذا غنما، ولآخر في مقابله كذا رأس بقر. مرت علينا هاي يجوز هكذا قسمة بين المختلفين، نعم نعم. فإن شرط أحدهم الخيار إلى كذا يوما ففي هذه المدة إن شاء قبل القسمة وإن شاء فسخ. فسخ يعني يفسخ، لأن نصير يبقى هنا الفقهاء يختلفون، هذا الخيار يعطى حتى لا يبخس المشتري، لا يغبن، لا يقدم على شيء ربما يندم عليه، أعطي هذا الخيار. هنا اختلفوا المدة، حنفية اشترطوا أن المدة مزيد أظن عن 3 أيام في البيع حتى لا يصير كثير تعطيل البيع، لأن بعدها معلق هذا. الحنابلة لا يجوزون الخيار المفتوحة أو إلى مدة 10 سنين قياسا على الهدنة ما كوما الحديبية. والظاهر أنه يعني نقول خيار الشرط مدة تكون مناسبة، ها؟ مناسبة للظرف الحال، لنفس المادة التي يجري فيها القسمة، فمعقولة يعني تصير. على فيها قالوا 3 أيام، يجوز واحد يجتهد فقير يقول لا 3 أيام قليلة، 5 أيام مثلا جائز هذا، لأن هذا محل اجتهاد. نعم. قال وإن كان أحدهم لم يرى المال المقسوم يكون مخيرا أيضا عند الرؤية. شوف هذا الرؤية هنا ليش يجوز بيع المدة تشوفها؟ ما يصير هذا. السبب في ذلك أنه قد يكون هناك المشتري بحاجة لأن يشتري هذا الشيء، ولكن يمنعه من ذلك أن يكون فيه عيب، فيجري التوافق بين الثنية، اشترط أصل البيع تمام، لكن لما تصير بالرؤية ينكشف لك الأمر، فحتى لا تغبن له أن يفسخ البيع أو يمضي فيه. القسمة أيضا كذلك. نعم. فإذا ظهرت حصة أحدهم معيبة فإن شاء قبلها وإن شاء ردها. هنا العيب في الشيء الذي دخل في ملكه عن طريق القسمة، كالبديع عندما يدخل في عيب وقد أخذه المشتري، هو اللي يعني هذا العيب للمشتري. إذا صار العيب بعد القسمة، بعد القسمة، لا هنا مسألة أخرى إثباتها. إذا كان بعد القسمة هذا على المشتري، على الشريك، أريد أنه قبل القسمة كما في البيع، ما قلنا العيب يجب أن يكون قبل البيع موجود. طيب إن كان سببه قبل القسمة، هاي إثبات عاد، كله إثبات، هاي كلها مسائل إثباتية، يعني نضبط الحكم. هذا يجب أن نفرق بين شيئين، بين الشيء قبل ورود عقد عليه أو قبل القسمة، وبين وجوده قبل القسمة. خيار الرؤية أو خيار العيد، خيار العيد بالذات يكون معول عليه إذا ثبت أنه موجود قبل القسمة، لكن ما نقول إذا ثبت، هاي معروفة، بس يقولون خيار العيد معروفة هذا. أما إذا يعني حصل هذا العيب بعد القسمة واستلمه لا يكون خيارا. نعم. قال يكون خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب في تقسيم الأجناس المختلفة كما يكون في البيع، سواء كانت الأجناس المختلفة من القيميات كتقسيم قطيع جمال وقطيع غنم متداخلة. نعم. وقد أشير إلى ذلك في الأمثلة الآتية الذكر، لأن القسمة في هذه الأموال هي مبادلة كالبيع. شوف مبادلة. نعم. فالخيارات المذكورة التي تثبت في البيع تثبت أيضا في القسمة. تمام. قال مثلا إذا قسم المال المشترك بالتراضي بين الشركاء بالتداخل على أن يكون لواحد كذا مقدار حنطة، وللشريك الآخر كذا مقدار شعير، وللآخر كذا غنما، ولآخر في مقابله كذا رأس كذا رأس بقر. فإن شرط أحدهم الخيار إلى أيام معلومة، ففي هذه المدة إن شاء قبل القسمة وإن شاء فهم. هذا ما الخيار شرط. نعم. وهذا المثال هو مثال لخيار الشرط. وقوله أحدهم أو أحدهم ليس قيدا احترازيا، لأن خيار الشرط يثبت لكل واحد من المتقاسمين. وقوله كذا يوما إشارة إلى لزوم أن تكون مدة الخيار معلومة. أما إذا ادعى من له الخيار بعد مرور مدة الخيار الفسخ في مدة الخيار فلا يصدق بلا بينة كما في البيع. لأن الأصل الإتمام يا شيخ هو اللي يقول أنه خيار الشرط بدون ذكر. لا ما رأى لا لا هو له الخيار ولكن ادعى أنه فسخ ولم تكن له بينة على أنه فسخ. إذا ما الفسخ هو ما مختل فيه لأنه موجود خيار، لكن الخيار يكون نافذا مدة الخيار. أي نعم مدة الخيار. اختلاف في المدة. اختلاف في المدة. في المدة. في الفسخ نفسه قال أنا فسخت. فسخ. والآخر قال ما فسخ. ما فسخ. أي نعم. فالأصل إيش؟ أنه لم يفسخ. لم يحصل الفسخ لأن الأصل تمام القسمة. نعم. قال وإن كان أحدهم لم يرى المال المقسوم أي لم يرى قبل القسمة الحصة التي خرجت له يكون مخيرا عند رؤيتها. نعم. فإن شاء فسخ القسمة وإن شاء قبل القسمة. مو مسألة عيب من يشوف هو يقول ما عجبني هذا. نعم. بالخيار العيب لازم يثبت أنه عيب هذا وسبب الخيار العيب. هنا مو سبب خيار عيب، خيار رؤية كان ما شاف هذا ما شاف بعينه. نعم. كما لو جرت القسمة في غيبته ما شافه، أما إذا جرت القسمة في حضوره ما عنده خيار رؤية لن يشوفه إلا إذا دعا خيار عيب، لأن بعض العيوب لا ترى. نعم شيخنا هو ربط المسألة عيب المسألة البيع فيما درنا يعني بيع الأحلام أنه بيع الموصول. في بيع الموصول أنه إذا جاء مطابق للمواصفات يحق للمشتري أن يفسخ سواء مطابق أو غير مطابق. وغيرهم المالكية قالوا إن جاء مطابق للمواصفات للصفة التي عليها اشترى هذا هو الخيار الوصف. نعم. خيار الوصف يجري بمضمونه، اشترط الثاني أن يكون صفة كذا كذا كذا، هذا يراعى، هذا يراعى كما تراعى الخيار الرؤية. يعني خيار الرؤية من يشوف رأسه أنا ما يعماني ما يعجبني مو إلا تثبت لي عيب مطلقا. هذا خيار الرؤية يختار صاحبه الشيء دون مطالب بأنه هل في عيب ليش نزل ما ريزه ما يعيش خلاص. هذا الفرق بين خيار الرؤية خيار عيب خيار وصف. خيار الوصف هو يلحق خيار العيب لأن لما اشترط أن يكون بوصف كذا لأن هذا الوصف له أهمية عنده. كما لو واحد اشترى فرس أو حصان على أنه من خيول السباق أو اشترى كلبا على أنه بوصف أنه من كلاب الصيد يصير يجيب ذا كلب؟ ها؟ لا. لا لأن هذا وصف مؤثر مطلوب. فإذا اشتراه على أنه كلب صيد فظهر غير كلب صيد، وكلب صيد معروف هذا أن الجربة تهد على الصيد وهو أنه يعض الفريسة لكن ما يأكلها. هذا المتعال كلاب الصيد كلب الصيد تهد على الحيوانات اللي يمكن أن يلحق بها هذا الكلب يعضها ويجيبها. إذا ما أكل منها هذا كلب صيد، إذا أكل منها ليس كلب الصيد. نعم. قال وإن يكن قد حرر في المادة كذا من المجلة أنه ليس للبائع خيار رؤية إلا أن كل واحد من الشركاء في هذا النوع من القسمة مع كونه بائعا قسما من حصته لكنه مشتر أيضا قسما من حصة شريكه فيثبت خيار الرؤية له باعتباره مشتريا ليس بائعا. يعني يمكن مشتريا. يعني باعتبار كل واحد منهم بائع أو مشتري. لا هنا قال فقط يثبت خيار الرؤية لكونه مشتري المشتري هذا باعتبار كونه مشتري. وقد أشرنا إلى ذلك بعبارة أي لم يرى قبل القسمة الحصة التي خرجت له ولم يثبت له خيار الرؤية باعتباره بائعا فلذلك ليس له خيار رؤية عند رؤية الحصة التي خرجت لشريكه. وإن ظهرت حصة أحدهم معيبة كلا أو بعضا هذا إلى حق. أي نعم. خيار العيب. أي طلع على عيب. خيار العيب ما يشترط له أن يذكره مثل خيار الشرط. أي اطلع عليها على عيبها يكون مخيرا إن شاء قبل حصته وإن شاء ردها. تمام. فإذا ظهرت معيبة كلا فله ردها جميعها قبل القبض كما أنه إذا ظهر بعضها معيبة فله رد جميعها قبل القبض أو قبولها أو قبولها جميعا وليس له رد المعيب وإبقاء القسم. ما يجوز هذا لأن تفريق الصفقة هذه يعني مثلا كيس طماطة أو كيس كذا جزء منا معيب جزء الباقي ما معيب ما يصير أنت لو ترد الكل لو تقبل الكل مو تأخذ بس الصحيح وترد المعيب. إيه؟ قال وليس له رد المعيب وإبقاء القسم الغير معيب. وإذا كان ذلك بعد القبض فيرد المعيب فقط إذا لم يكن ضرر في تفريقه وليس له رد الكل بدون رضاء باقي الشركاء. هذا إذا كان العيب قليل يعني. أما إذا كان في تفريقه ضرر فيرد الكل أو يقبل ما يقبل هذا حتى ولو العيب قليل لأنه هذا يأثر على الكل. إيه؟ قال والمسقط لخيار العيب في البيع مسقط أيضا للخيار في القسمة. إذا رضي بالعيب خلاص سواء كان رضا صريح أو دلالة بأنه يرد. أما إذا رضي به صراحة أو دلالة فما له حق. مثلا شافه معيب لكن ظل يستعمله شاف السيارة بدها تمشي إلا بالدفع وكذا فظل يستعملها يومين ثلاثة ثم رجع ما يصير هذا لأن استعمالك إلى بعد أن انكشف لك العيب رضى دلالة. طيب إذا كان يستعملها يا شيخ قبل القسمة باعتباره شريكا في عمل ما لا واحد إذا كان هذا العيب خفي استعملها ما قدر يعرفه ما مفترض فيه أنه معرفته ليس كل واحد يقدر يعرف عيب السيارة. نعم. مو هو فيتر ولا كذا وخلى يوم من الثلاثة اشتغلت ثم ازداد العيب فانكشف له. نعم. ها يجري الرجاء. أما إذا كان العيب يمكن أن يدرك لأول وهلة أو بفترة بسيطة جدا وبقاها عرف هاي مسألة أيضا إثبات البائع يقول له لا أنت عرفتها عرفت رضيت بي لأن استعملت هذا الشيء. نعم. مع علمك يقول له لا ما عرفت ينظر عاد العيب هل هو ظاهر هل هو لا يخفى على الشيء على الرجل العاجي أم هو خفي لا يظهر له أي مسألة إثبات في القمار القاضي حتى نحكي فقط أحكام. نعم. قال فلذلك إذا اطلع أحد الشركاء على عيب الحيوان الذي أصابه في القسمة وهو راكب عليه فتابع السير يسقط خيار العيب. شاف المعيب بالحيوان ظل يتابع السير دي اللي وصل لمكانه ثم يرد ما يقدر ما لك حق أنت لأن لم يعد مالك تملك فقط رده فإذا أنت لا تقول أنا خلي أستعمله وأرده لا يجوز هذا. أما نعم. إذا اطلع على عيب الدار التي سكنها وتابع السكن فيها فله ردها إيش؟ قال أما إذا اطلع على عيب الدار التي سكنها وتابع السكن فيها يعني بعد القسمة فله ردها بالعيب القديم استحسانا. تمام. لأنه العيب في البيت مو ظاهر يعني. نعم. رجع إذا مسألة العيب والمدة العيب إذا كان ظاهرا ينكشف لأول وهلة وهذا يختلف باختلاف الأشياء. لا هو شريك كان يسكنها باعتبارها شركة ولا ما يعني ما فيش شيء يعيب على الدار وهي معيبة لكن بعد القسمة أفرغت حصته. لا ما هذا أما حصة هذه الحصة إذا كانت مشتركة إذا كان هناك عيب عيب يصيب الكل هذه أول وهلة إلا إذا انفرد العيب في جزء معين دون أجزاء وهو اشترى الجزء الصالح واحد هذه يعني نحكي مسألة انكشاف العيب الرضا بالعيب العيب ما إلى مدة إلا بقدر انكشافه للمشتري فإذا كان هذا العيب ينكشف لأول وهلة ما يحتاج إلى مدة ما يحتاج إلى استعماله ما ينكشف إلا بالاستعمال سيارة موجودة نظيفة كذا ما تعرف أنت بها عيب. ها وجه يا شيخ وجه الاستحسان هذا الاستحسان كأنه الاستحسان يا شيخ يقولون في القصد الأحناف أن العقار إذا رد أنه لا يصير ضامن له خلاف المنقول. هم حتى في القصد في باب القصد يا شيخ يقولون أنه لا يدخل القصد العقار. إيش؟ في مامر أنهم قالوا في العقار أنه لا يدخله القصد، بمعنى أنه إذا رده لا يضمن أو إن لم يفلت يعني. لا، هو الحنفية في باب الغصب، الغصب فشيء مادي، أنه الجزاء أن يرد هذا الشيء الذي غصبه، فإن كان سليما لن يتغرر فيه لن يتعجب فيه، ها؟ يضمن العيب. أما إذا ما صار في عيب فقط منفعة لا تضمن، لأن الضمان يكون بالأشياء المالية، والمال عند الحنفية لا يسري على المنفعة، لأن يراد بالرد والتعويض أن يكون شيء مادي أمامك، المنفعة تأتي ثانية بعد ثانية كالسكن مثلا، مو شيء ممسوك هذا، وإنما ثانية استفدت ثانية وهكذا. فهاي علتهم، لكن استثنوا منها مال اليتيم مال الوقف والمعد للاستغلال مثل تاكسيات سيارة هاي أو سيارتي يعني دا استعملها أجرة، مو لما دا استعملها أجرة ودا يعرف الناس أجرة، كأنه لما واحد يجي يستعملها قد عقد معي عقد إجارة، والإجارة هي عبارة عن تمليك منفعة جازت للحاجة، فكأنه استأجر مني هذا الشيء فلا بد أن يعوضني عنه لأنه بالإجارة استحق الثمن. فإذا لا ما قال ما أنت هذا مغصوب، هذا أنا غصبته، هناك عقد وهذا غصب، أنا ماكو إجارة فأريد أجازي الغاصب، ماكو شيء قدامي، ما شيء مادي ملموس حتى أقول له جيب مثله، ها أكو منفعة، منفعة ما تمثل. غير الحنفية لا، يجعلون المنافع أموال، وبالتالي الغاصب يضمن قيمة المنفعة التي استوفاها بغصبه. نعم. قال والفرق يفهم من المادتين كذا، وهو أنه ليس لأحد الشركاء ركوب الحيوان المشترك بلا إذن الشريك الآخر، ولأجل حمل فعل الإنسان على الصورة المشروعة والجائزة تكون متابعة السير بمعنى استبقاء الملك. أما في الدار المشتركة فحيث لأحد الشركاء السكنى بلا إذن الشريك، فمتابعة السكنى فيها بعد الإطلاع على العيب لا يكون دليلا على الرضا بالعيب واستبقاء الملك، باعتبار أنه لا يزال هو يعني بقاء فيها من قبل بقاء، لا لا يزال هذا جزنا، لأنه هو يستوفي حقه في السكنى وفي المنفعة، وليس مطلوبا منه أن يفتش عن عيب، لأن ما هم آدم يا دكتور أليس بعد القسمة تصبح من ماله، فالمفروض أنه استمرار فيها بعد السكنة يحدث أنه رضي بها؟ طبعا رضي بها، لكن قال هنا لا يعتبر، متابعة السكنة فيها بعد الاطلاع على العيب لا يكون دليلا على الرضا بعد الاطلاع على العيب، لأنه كان مطلع من قبل، لا بل كأنه ما يخالف اطلع عليها، لكن احنا نريد الاطلاع عليها بعد دخوله في ملكه، بعد دخوله في ملكه ورؤيته، رؤيته للعيب قبل القسمة هذا ما يعتبر مسقط، لأن هذا هم أنا استعمل ملكي من قبل، قبل القسمة ما مطلوب مني أنا أفتش عن عيب، لأن مالي هذا، فليست هي الرؤية للعيب التي تسقط حقه في مسك الشيء الذي انقسم وإنما يرده. طيب ألا يمكن تحديدها بمدة معينة غير 3 أيام؟ لا مو 3 أيام، ما قلت 3 أيام أنا، هذا بالشرط هو المدة الكافية لانكشاف العيب. احنا نقول العيب متى يسقط؟ لو صراحة يقول أنا قبلت بالعيب، لو دلالة ما قال هالكلام، لكن العيب الذي هو يتمسك فيه بما بعد عادة يمكن أن ينكشف ويراه، هو قد انكشف يا دكتور قبل القسمة، هذه الرؤية غير معتبرة، لأنه هنا انكشاف العيب الذي على أساسه يفسخ القسمة، هناك أصلا ما رأيت قسمه هو، لكن قال هنا المشكلة هنا قال فمتابعة السكنة فيها بعد الاطلاع على العيب، متابعة يعني بعد القسمة، متابعة السكنة فيها بعد الاطلاع على العيب لا يكون دليلا على الرضا بالعيب باعتبار أنه لا يزال هو مالك نصفها، لا يزال مالك نصفها ولم تفرز، فكأنه لا يزال مالكا، والمالك لا يحاسب على اطلاعه على رؤية العيب. نعم. وإذا باع أحد الشركاء الحصة التي أصابته ثم ردت له بالعيب القديم، فإذا كان هذا الرد وقع بحكم القاضي فللشريك فسخ القسمة بخيار العيب، أما إذا قبل الرد برضائه فليس له فسخها. طبعا. إذا حدث عيب في المقسوم عند الشريك ثم ظهر عيب قديم فليس للشريك فسخ القسمة، إلا أن له حق الرجوع على الشركاء الآخرين بنقصان العيب. أما إذا رضي الشركاء بقبول الحصة المذكورة بعيبها الحادث وبنقص القسمة فلا يكون للشريك حق الادعاء بنقصان العيب، فإما أن يقبله ولا يطلب شيئا من الشركاء، وإما أن ينقض القسمة. مهنان صار عيب، يعني عيب قديم وقبل الرد ما عنده خطير هذا، وعيب بعد القسمة، فهذا الحكم اللي نتفضل للدكتور. مثلا إذا هدم أحد الشركاء بعض مواضع الدار التي أصابته فظهر له عيب قديم فيها، فالحكم عن على المنوال المشروح. وذكر المجلة وذكرت المجلة عبارة التراضي في مثلها مبني على عدم جريان قسمة القضاء في الأجناس المختلفة كما هو مبين في المادة كذا، المادة 54 بعد 100 والألف، يكون في تقسيم القيميات المتحدة الجنس خيار شرط ورؤية عيب. مثلا إذا قسمت 100 شاة مشتركة بين أصحابها بنسبة حصصهم، فإذا كان أحدهم شرط على أن يكون مخيرا كذا يوما فيكون في هذه المدة مخيرا بين القبول وعدمه، وإن كان لم يرى الغنم بعد وإن كان لم يرى الغنم بعد يكون مخيرا في حين رؤيتها. وإذا ظهر عيب قديم في الغنم التي أصابت حصة أحدهم فكذلك يكون مخيرا إن شاء قبلها. لا، قد تجتمع عند شخص 3 خيارات مثل هذا، عيب ورؤية. نعم، شرط. إن شاء قبل إن شاء قبلها وإن شاء ردها. قال يكون في تقسيم القيميات المتحدة الجنس خيار شرط وخيار رؤية وخيار عيب، سواء كانت القسمة قسمة رضاء أو قسمة قضاء. وقد ثبت خيار العيب في قسمة الرضا لأن القسمة بالتراضي كالبيع، فكما يثبت في البيع خيار العيب يثبت أيضا في قسمة الرضا. وكذلك ثبت خيار العيب في قسمة القضاء لأن القاضي، لأن بالرضا القسمة الرضائية عن الرضائي وين نصب؟ فقط على القسمة، ما لم أجبر على القسمة بس هنا، لكن الخيار العادي يبقى ثابت لأن صار في ملكي. أما كان صار ملكي رضاء مني، أنا ما رضيت بالعيب، أنا رضيت بس القسمة، هذا الفرق. وكذلك ثبت خيار العيب في قسمة القضاء لأن القاضي قد عين الحصة المعيبة لصاحبها على أنها سالمة من العيب. خلص القاضي ما عليه، قال ما يجي يبحث خالية من العيب حصة هذا، قال ما خالي ما يهم هذا، ويلقى شاف هاي مثل هذه وهكذا، والعيب هنا يعني يجب أن نبحثه، لا يظهر على جسمه للعيان أصلا، مثلا قسمة شاة عرجاء أو ما إلى ذلك معيبة عيبا ظاهرا بينا، ربما يعني القاضي أيضا ما له خبرة، وماذا لازم هذا؟ يجوز هذا المشتري يحتاج هذا الشيء الذي وقع فيه ولو معيبا. نعم. قال لأن القاضي قد عين الحصة المعيبة لصاحبها على أنها سالمة من العيب، وبظهورها معيبة قد شرع ردها أو شرع ردها وإعادتها لحصول التعديل والتسوية بين الحصص. أما خيار الشرط وخيار الرؤية فإذا كان تقسيم القيميات رضاء فتجري هذه الخيارات، أما إذا كانت القسمة المذكورة قضاء فلا يجري خيار الرؤية وخيار الشرط، لأنه إذا أراد أحد الشركاء رد المقسوم بخيار الرؤية أو بخيار الشرط فالقاضي يجبره على القسمة ثانيا فيكون الشرط بلا فائدة. مثلا إذا قسمت 100 شاة مشتركة بين أصحابها بنسبة حصصهم، فإذا كان أحدهم أو جميعهم شرط أن يكون مخيرا كذا يوما فيكون مخيرا في هذه المدة بين القبول وعدمه، إن شاء قبل القسمة وإن شاء فسخها. وعلى ذلك إذا ادعى أحد الشركاء بعد مرور مدة الخيار الرد بالخيار وادعى الآخر الإجازة فالقول لمدعي الإجازة، وإذا أقام كلاهما البينة فترجح بينة مدعي الرد، وهذا مثال لخيار الشرط. وإن كان لم ير الغنم يكون مخيرا حين رؤيتها، إن شاء قبلها وإن شاء فسخ القسمة. والمبطل لخيار الرؤية في البيع مبطل لخيار القسمة في القسمة، مبطل لخيار الرؤية في القسمة، وهذا مثال لخيار الرؤية. وإذا ظهر عيب قديم في الغنم التي أصابت حصة أحدهم فيكون مخيرا إن شاء قبل القسمة وإن شاء ردها، وهذا مثال على خيار العيب. فلذلك إذا ظهر بعض المقسوم الذي أصاب حصة أحد الشركاء معيبا، فإذا كان ذلك قبل النقض فله رد كل المقسوم، سواء كان المقسوم أشياء مختلفة الجنس كما هو في المادة الآتية، أو كانت متحدة الجنس كما هو في هذه المادة، وليس له رد المعيب وإبقاء الغير المعيب ما لم يقبل الشركاء الآخرون. وإذا كان ذلك بعد القبض فيرد المعيب فقط. أما إذا لم يوجد ضرر في تفريقه كأن يكون المقسوم غنما، وليس له رد الكل ما لم يرضى بذلك جميع الشركاء. أما إذا كان في تفريقه ضرر فله رد الكل أو قبول الكل بدون أن يطلب شيئا من الشركاء. والأحوال المبطلة لخيار العيب في البيع مبطلة لخيار العيب في القسمة. وإذا هلك المقسوم المعيب قبل الرد فلصاحب الحصة الرجوع على الشركاء الآخرين بنقصان العيب، إذا لم يوجد أحوال تمنع من الرد بخيار العيب. إذا لم توجد لكن أنا صار نقصان العيب هلكت لأنه يريد لي يتمسك بالعيب حتى يرد المعيب، لازم يرده موجود، هذا هلك ما يقدر يرد فقط، فقط نقصان العيب يعني زدت أنا بعكس ما لو كان موجود، إما أن يرده لا لا يقبله إما أن يقبله. قال وذلك إذا اطلع أحد الشركاء على عيب قديم في البناء بعد هدمه فله الرجوع على المقسوم لهم الآخرين بنقصان العيب، على المقسوم نقصان العيب يقدره غير معيب ويقدره معيب، فالفرق هو نقصان العيب. نعم. ما لم يقبلوا بنقض القسمة وبقبول رد البناء مهدوما. نعم. إذا باع أحد الشركاء حصته لآخر بدون أن يكون عالما بأنها معيبة ثم ردها المشتري له بالعيب المذكور، فإذا قبلها بدون حكم القاضي فليس له نقض القسمة، يعني إذا ردها بدون حكم قاضي إليه رد قبولها إليه فليس له نقض القسمة، وإذا قبلها بحكم القاضي فله نقض القسمة سواء كان حكم القاضي مبنيا على البينة أو على النقول على اليمين. يعني إذا قبلها من دون حكم كأنه قبل بعيبها يا دكتور. نعم. هو مثلا قسمة لا اقراها ما ابيها فالفروق دقيقة. قال هنا إذا باع أحد الشركاء حصته لآخر بدون أن يكون عالما بأنها معيبة ثم ردها المشتري له بالعيب المذكور فإذا قبلها بدون حكم القاضي فليس له نقض القسمة. نعم. أخذها بدون حكم القاضي يعني ردها متنازعين قبل ردها. نعم. قبل ردها من المشتري. نعم. فليس له ردها على الشركاء ما يردها بقبلها لأنه قبلها. فإذا وإذا قبلها بحكم القاضي فله نقض القسمة سواء كان حكم القاضي مبنيا على البينة أو على النقول عليه. نعم. لأن حكم القاضي هنا ليس هو رضاء منه. أيوة. ليس رضاء. طيب أنا قبلتها ترد علي لكن ما قبلتها تبقى في ملكي يعني لا ملك بقاء وعلى بقاء مبني على إلي حق الرد أو ما لي حق الرد. يعني كأنه إذا قبلها بحق الرد كان مقرا بأنها معيبة قبل البيع. لا إذا بالرضا هذا كذا حكم القاضي إلي حق الرد لأنه حكم القاضي لا يكون مبني على الرضا. الآن إرى يعني حكم القاضي لا يشترط لصحته أن يقبله المحكوم عليه. نعم. المادة 55 ومئة بعد الألف. لا يكون في قسمة المثليات المتحدة الجنس خيار الشرط والرؤية ولكن يكون فيها خيار العيب. بس ما هو خيار شرط؟ ليش؟ لأن هاي مثليات كلها حنطة نظيفة ما فيها شيء، ولا فيها خيار شرط ولا فيها خيار عيب، مو هيك؟ متماثلة أصلاً. متماثلة وكذا. مثليات. إيه. ما يجري بسها. خيار الرؤية إذا كان في خلاف وهنا لا يوجد خلاف، تشابه في المثليات. إيه ماكو. نعم. ولكن يكون فيها خيار العيب. بس العيب. أيوة. مثلا إذا قسمت صبرة حنطة مشتركة بين اثنين على أن يكون على أن الخيار إلى كذا يوما فلا يكون الشرط معتبرا، وإذا لم يرى أحد الشريكين الحنطة فلا يكون مخيرا عند رؤيتها. أما إذا أعطى أحدهما من وجه أعطي أحدهما من وجه الصبرة والآخر من أسفلها، فظهر أسفلها معيبا فيكون صاحبه مخيرا إن شاء قبل وإن شاء رد. فتشح فيها باء وهي ربوية، مع أنه خير الإمام الشيء يعني لا لا غالب المجلس. لا لا ماكو مجلس إمام ما يشوفها بالوقت. قرأها مرة ثانية المثال. قال أما إذا أعطي أحدهما من وجه الصبرة، لا قبلها قبلها. قال مثلا إذا قسمت صبرة حنطة مشتركة بين اثنين، الصبرة يعني الكومة، الكومة يعني سواء كانت وزنها كيلو أو كيلو وين أو ثلاثة، يعني ليس كلها ظاهرة بس الكيس باب. على أن الخيار إلى كذا يوما فلا يكون الشرط معتبرا، وإذا لم يرى أحدهما أحد الشريكين الحنطة فلا يكون مخيرا عند رؤيتها. لا شوف أن الشرط ما معتبر لأن متماثلة هذه، لكن هو قرر خيار العين فهل انكشف العين هنا خيار الشرط. نعم نعم خيار الشرط غير معتبر. نعم فلا يكون الشرط معتبرا. نعم وإذا لم يرى أحد الشريكين الحنطة فلا يكون مخيرا عند رؤيتها، لأن خيار الرؤية غير معتبر. نعم يتصور أنه إذا وكل الوكيل يا شيخ القسمة، لا الوكيل تصرف يمشي على الموكل. هو أصلا قال في البداية أن خيار الشرط والرؤية لا يكون في القسمة اللي هي مثلية متحدة. نعم وجاب مثالين هنا قال لكن يكون له خيار العين فقط. هذا الحقيقة محل نظر، لماذا هذا خيار الشرط وعلى أي سبب كان؟ ربوي نعم ربوي ما لا لا ما في ربوي ما هنا يردها. لا لا خيار الشرط أنا أريد أفكر ما عندي ثمن أريد هل أقتلط واشتري يعني نافع ما هذا. قال أما إذا خيار الشرط كله معتبر لا يتوقف على وجود عيب أو عدم وجوده أو رؤية أو عدم رؤية، هو قائم بذاته شرط. ما دام شرط معتبر مدة معقولة مو مبني على مستحيل قال لا تفطر الدنيا أو ما إيش ما يعتبر. لا أعلم يا دكتور خيار الشرط لا يكون إلا بسبب وجود مظلمة، وفي المثليات القسمة لا لا ماكو مظلمة هنا في المثليات كل القسمة بالعدل واحدة كل سبب إلى علة. خيار الشرط هذا خيار ولذلك ما يورد خيار الشرط. لو واحد اشترى شيء واشترط لنفسه 6 أيام ومات بعد يوم يورد هذا الشرط؟ لا لا يورد، لا يورد، لأن خيار الشرط رأي فقط، رأي وتقدير، وهذا يختلف اختلاف الأشخاص. أما خيار العين فهو لاصق بالشيء نفسه، ما مبني على رأي ولا اختلاف. عيب هذا تعلق في أصل البيت، غلط في أصل البيت. هذا المثليات كأنه أخذ عين حقها يا شيخ. نعم المثليات فيها الإفراز أكثر ما في داعي لخيار الشرط، لأن الأحكام والشروط وكذا لا تؤخذ عبثا. جيب خيار الشرط خيار الرؤية هنا، الخيار الشرط هو يرى هو يقول ما يستحقه خيار الشرط. لا يستحق خيار الشرط في القيد لا ما لا في المثليات. ما لا لا لا يعني حتى في المثليات مو قلت لك خيار الشرط هو مبني على الرأي وتقدير مو على وجود عيب أو موجود عيب، هذا الفرق. ولذلك قالوا لا يورد. يعني على هل أقبل القسمة ولا ما أقبلها؟ لك الحق معتبر خيار الشرط حتى ولو كان في المثليات، حتى وإن كان عدل ولو كان مبني عين ولا شيء، هو قائم بذاته لأنه مبني على الرأي وتقدير. يا أخي نعم غير شيخ، هم بنوا قبل هذه أن المثليات إفرازها يعني غلبت على المبادرة والقيميات المبادرة مغلبة. أخي لن نخلط إحنا، هذا يتكلم على خيار الشرط فقط يعتبر أو ما يعتبر. إذا قلنا أن هذه المبادرة ما هي خيار، هو ذا يقول ما يعتبر بحجة أنه هذا متماثل وما كذا، وكان هذا كان عنده خيار الشرط إنما يكون ويتجه إليه هذا له المعنى. قلنا لا أخي، المعاني التي تدعو إلى هذا الخيار مو فقط سالم من العيب أو مسالم، مطلوب أو مطلوب، أشياء كثيرة. يعني من جملتها خيار شرط، أنا ما عندي الآن الثمن لكن أتوقع أنه يصير عند السنة أن أقترض أو أجد المقرض كذا، خيار محترم هذا، لا مو تجاهله. ولذلك يفرقون بين الخيارات التي تورث والتي لا تورث. لكنها يا شيخ هنا قسمة وليست يعني ينتظر ما قسمة بين شخصين. نفس الشيء ممكن نقول القسمة معنيين، معنى الفرس بين حصص ومعنى المبادلة، فكأنه بيع من جهة وإفراز من جهة أخرى، هاي المسألة. نعم. قال وين؟ صفحة كم؟ 160. قال أما إذا أعطى أحدهما من وجه الصبرة والآخر من أسفلها فظهر أسفلها معيبا فيكون صاحبه مخيرا إن شاء قبل وإن شاء رد. طبعا هنا صار عين وشيء سبب الخيار هنا لشيء لاصق لهذا هو وجود العين. نعم. قال لا يكون في قسمة المثليات المتحدة في الجنس خيار شرط، خيار الشرط وخيار الرؤية، مع أنه يجري في اشتراء المثليات خيار الشرط وخيار الرؤية ولا يجريان في التقسيم. فرقنا ما بين الشرع والتقسيم. إيه بني. ووجه ذلك أن لواش السر لي فوق منطر مطر صار الجو وهذا. لا يا شيخ لا توافقون على خيار الشرط في القسم، يعني على ما ذكر. لا لا لا، أنتم يثبت خيار الشرط في المثليات في تقسيم المثليات في إفراد الشريكين، قلنا في الإفراد أجل أخي ما يخالف. إحنا قلنا بيحكي على كون هذا مثل هذا، المعيب مثل الصحيح؟ لا اللي صاب عين يبقى مثل هذا؟ لا لا، هذا شيخ واضح فزال هذا. ترجيحكم في خيار الشرط يا شيخ، في خيار الشرط في القسم خيار الشرط، يعني أراه يعتبر بالمثليات وفي القيميات دون نظر إلى مسألة معيبة وغير معيبة، لأنه هذا رأي مبني على رأي وتقدير واعتبارات متعددة لا حصر لها، تختلف باختلاف الشخص مكان إلى آخره. ليس أضيق عليه أقول له إذا ما بيعيب ما لك خيار الشرط، أنت هدمت خيار الشرط. لكن هو يقول لا تقبل القسمة أصلا، لا من غير أن تأخذ خيار، يقول أنا لا أقبل أصلا القسمة، ما يخالف يعني صار خيار لما خيار. نعم الخيار. لا لا خلاص لو تجي تقبله. خيار الشرط هو الذي يصير القسمة موقوفة إلى أن تنتهي هذه المدة. صحيح. فإن انتهت دون استعمال صاحبها بأن يمضي بالقسمة أو ما يمضي، نعم، خلاص صارت هذا. صحيح. نعم. قال لا يكون في قسمة المثليات المتحدة للجنس خيار الشرط وخيار الرؤية في أول. لا لا نبدأ نعترض عليه. السير يعني لا تجري خيار شرط في المثليات مو هيك، يقول لا خيار الشرط يجري وتعتبر في المثليات وفي القيميات المتحدة الجنس أو المختلفة الجنس، لأنها مبنية على تقدير ورأي بدوافع متعددة لا حصر لها، فكيف أنا أحذف هذا خيار الشرط وأضيق في زاوية واحدة؟ نعم. قال مع أنه يجري في اشتراء المثليات خيار الشرط وخيار الرؤية ولا يجريان في التقسيم، ووجه ذلك أن هذين الخيارين جاريان في المعاوضات، وبما أن جهة الإفراز غالبة في المثليات فلذلك يكون كل واحد من الشركاء قد أخذ عين حصته ومعها مو كافي هذا. نعم. وعليه فلا يجري الخياران المذكوران فيها. مثلا إذا قسمت صبرة حنطة مشتركة بين اثنين على أن الخيار إلى كذا يوما لا يكون الشرط معتبرا. لا يكون معتبرا. نعم معتبرا. وإذا لم يرى أحد الشريكين الحنطة فلا يكون له الخيار عند رؤيتها ما دامت متساوية، لا يكون له خيار رؤية. هو لا يبقى. يبقى. نعم. خيار الرؤية يعني يعطي حق لصاحبه أن يستعمله، ما معطله، هو مبني على الرؤية يا أخي. هالخيار مبني أنه أنا أشوفه، فإذا شفت أما أنا أختار المضيف في القسمة أو البيع أو ما أختار، بس على الرؤية يا أخي، على الرؤية، ما مو مسألة المماثلة وهذا مثلي وهذا مثلي وهذا قيمي، أكو شيء يعني يعجب له قيمة يسر الناظرين يسأل بيعه، مو مو قضية هذا مكان مثلا دار دارين أو دكان، احنا عندنا سيارتين يا دكتور اليمين يتفاءل في اخذ ما في اليمين اكثر مما في الشمال، اذا قسم الشيء متماثل يقول لك انا على اليمين تفاؤلا اكثر مما في الشمال، هذا والله التفاؤل ما يعتبر في يعني من التقديرات والاراء التي يعول عليها ونبني عليها حكم. نعم التفاؤل موجود، كان صلى الله عليه وسلم يتفاءل بالاسم الحسن، موجود مثلا سهل جاءوا سهل قال سهل يسهل أمرنا موجود، لكن مو مثلا يجي جاء واحد اسمه حرب يقول ما أريدك يصير الشكل لا، لكن بعض يعني التوجيه وهذا الواحد ما يسمي ابنه يختار اسم سهل مو هيك، وإذا سماه تقدر تبدل نعم بدله تقدر تبدل خلقته أنت مو، وإنما تبدل اسمه فقط والأسماء هي باختيارك، كما أنك لك أن تختارها ابتداء تقدر تختار الظاهرة فيها مانع، كان يسمي عبد العزة أنت مسلم مو، كان يسمي عبد العزة أو عبد الحسين ما يجوز هاي نعم، أما لا اسم شوية فيه يدعو التشاؤم أو كذا حرب صغر ها مو مثل النبي صلى الله عليه وسلم أو فيه تسقية للنفس اسمها برة مو بدلها يعني تسقية للنفس من يقول أنت برة قال فلا يكون له الخيار عند رؤيته عند رؤيتها كما أنه إذا لم يرها كلا إذا لم يرها كلا الشريكين فلا يكون لهما الخيار، أما إذا أعطي أحد الشريكين من وجه الصبرة المذكورة وأعطي الآخر من أسفلها فظهر أسفلها معيبا فيكون صاحب الحصة مخيرا إن شاء قبل وإن شاء رد، وإذا ردها يقتضي إجراء التقسيم ثانيا بتوزيع القسم المعيب على كلا الشريكين. ومعنى قوله كأنه هذا الرد سرى على قسمة الأول مقسمها قسمين الأول معيب إلى حق الرد الثاني ما له حق، لكن هل عيب هذا سرى على اللي راح يرده، فلما راح يرده كأن المال تحمل العيب الذي فيه وفقط هذا المردود فقط المردود، مع أنه ذاك سلم له كأنه قسمت ابتداء واحد أخذ صحيح واحد أخذ معيب، ليست هذه قسمة عادلة. نعم قال ومعنى قوله إذا أعطي أحدهما من وجه الصبرة هو أن يجري التقسيم بأن يعطى أحدهما من وجه الصبرة 100 كيلة وأن يعطى الآخر 100 كيلة من أسفلها، وأن يكون الذي أخذ من أسفلها لم يرى أنها معفنة ومعيبة، وليس معناه إجراء التقسيم مجازفة لأن التقسيم مجازفة على هذا الوجه غير جائز. الفصل السابع في بيان فسخ وإقالة القسمة المادة 56 و100 بعد الألف تتم القسمة بإجراء الاقتراع كاملا، هكذا المادة تقول تتم القسمة بإجراء الاقتراع كاملا. قال تتم القسمة بأحد أمور أربعة وهي أولا تتم القسمة بإجراء الاقتراع كاملا وبذلك يصبح الشركاء مالكين للحصص التي أصابتهم، ولا تتم القسمة بمجرد تعديل الحصص وتسويتها وإفرازها، وإجراء الاقتراع كاملا يحصل ببقاء قرعة واحدة وذلك إذا كان الشركاء 3 فتكون القرعة 3، فإذا اقترع الأول والثاني فيكون قد تم الاقتراع وتمت القسمة، إذ يكون قد تعين صاحب السهم الثالث ولا يحتاج لتمام القسمة إجراء الاقتراع له، يعني إذا كان 3 أشخاص واقترع 2 خلاص هذا تعين للثالث. طيب إذا كان في تآمر من هذول الاثنين يا دكتور قد يحدث تآمر من الاثنين واحد هاي تآمر وكذا هاي مسائل أخرى خارجة عنها لازم نحكي فقط على الحالة هذه مو شيء آخر يجي التآمر ما التآمر أقصد ألا فيها اتهام وجه اتهام لا لا ماكو اتهام اثبت الاتهام ماكو هذا أصلا القرعة هي لا هي القرعة هو تعيين أحد المستحقين للشيء بالأول ما نعرفه لأن هذا مثلا مات رجل وترك 3 أبناء هؤلاء بالاستحقاق متساويين لأن بسبب استحقاق البنوة وكلهم أبناء مو، لكن اللي يقسمها عن هذه وعلى اللي يقسم كلهم متساويين 100% يعني 100 متر وتقسم ولا فضل لقسم على قسم من حيث المكان شرف المكان يسموه أو ما إلى ذلك أبدا ما كل فرق شو سوينا يعني ما جاي يترابون القرعة ما في غير القرعة القيمية القرعة تكون للمستحقين للاستحقاق إذا كان في سبب الاستحقاق سواء أما إذا اختلفوا هذا ابن شقيق هذا ابن من أم وأب وهذا ابن أم وأب هذا بس من الأب متساوين لا متساوين ولذلك في الميراث الأخ الشقيق يحجب الأخ الأب. أما زوجات أو كان ابن وبنت، نعم، نسبة الابن ثلثين، نسبة البنت ثلث، هنا ماذا يختلفون الزوجات يعني متساوين في سبب استحقاق مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم، مصاحبة الزوج بالسفر كزوجة هاي استحقها. لا يذكر هنا الجمال والبكر والعزوبة، لا نصر هذه، لأن سبب الاستحقاق شنو؟ الزوجية، زوجية فقط، وهم كلهم سواء مو؟ فلما كلهم سواء شو نسوي؟ نترك للزوج يصير ربما تعسب، نختار وحدة ما يصير. فإذا نسوي القرعة فيقبلون بالحظ والنصيب، هنا الحظ لأنه بالقرعة، فهذا أطيب لنفوسهم كلهم. قال وإجراء ثانيا تتم القسمة بحكم القاضي ويثبت الملك في المقسوم، يعني إذا ساوى القاضي في الحصص، إذا ساوى القاضي الحصص بكمال العدل وألزم كل شريك بحصة تتم القسمة ويثبت المقسوم. ثالثا إذا وكل جميع الشركاء رجلا وألزم ذلك وألزم ذلك أو ألزم ذلك الوكيل كل شريك بحصة تتم القسمة، يعني إذا جرى تعديل الحصص وتسويتها ثم عين الشركاء وكيلا ليلزم كل شريك بحصة مفرزة وألزم الوكيل كل شريك بذلك يثبت الملك في المقسوم، يعني مثل التحكيم عندنا هنا، يعني يمكن حتى يعدلت هذه. نعم. لما جاء بالوكيل يعين كل واحد لواحد. نعم. رابعا يثبت الملك بالقبض في المقسوم، يعني إذا عدلت جميع الحصص وسويت وقبض كل شريك حصته من المقسوم يثبت الملك وتتم القسمة. كما أن القبض في القسمة الصحيحة يفيد الملك، فالقبض في القسمة الفاسدة يفيد الملك أيضا. وذلك إذا جرى التقسيم بشرط إعطاء هبة أو صدقة أو بشرط بيع المقسوم أو غير المقسوم فالقسمة فاسدة، ولكن إذا تصرف القابض بها فهو جائز. ولكن إذا تصرف إيش؟ القابض بها إيه؟ نعم. فهو جائز ويضمن بدله كالمقبوض بالشراء الفاسد. نعم. لأنه يفيد الملك كما مر. نعم. المادة 57 و100 بعد الألف لا يسوغ الرجوع، لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها، أي بعد تمامها على الوجه الآن في الذكر، أي ليس للمقسوم له أن يرجع عن القسمة، كما أنه ليس لورثته بعد وفاته الرجوع عنها. لا يجوز الرجوع عن القسمة الصحيحة والتامة التي جرت على الوجه السالف الذكر، أما القسمة الغير صحيحة فيجوز الرجوع عنها، وذلك إذا اقتسم الموقوف عليهم برضائه من أراضي الموقوفة وطلب أحدهم بعد مرور بضع سنين إبطال القسمة، فالطلب المذكور صحيح ومشروع لأن تقسيم الأراضي الموقوفة بين الموقوف عليهم غير صحيح عند الجميع. كذلك إذا كانت الدار الوقف المشروطة فلما غير صحيحة والموقوف لم يتغير موجود هي الدار، فيبطلون القسمة هنا. أما ما فات لك، ما قسمها ولا انفرزت ولا تلفت ولا كل شيء، بقيت هذا، فيمكن الرجوع عنها. كذلك إذا كانت الدار الوقف المشروطة توليتها وسكانها لأولاد الواقف قابلة للقسمة، فاقتسمها ولدان من أولاد الواقف فلأحدهما نقض القسمة المذكورة في أي وقت أراد. المادة 58 و100 بعد الألف إذا جرى الاقتراع أثناء القسمة على أكثر الحصص مثلا وبقيت واحدة منها وأراد أحد الشركاء الرجوع ينظر، فإذا كانت قسمة رضاء فله الرجوع، وإذا كانت قسمة قضاء فلا رجوع. إذا جرى الاقتراع أثناء القسمة على أكثر الحصص مثلا وبقيت واحدة منها فقط والصواب اثنتان منها وأراد أحد الشركاء الرجوع ينظر، فإذا كانت القسمة قسمة رضاء فله الرجوع، وإذا كانت القسمة قسمة قضاء فليس له الرجوع. يعني إذا سحبت أثناء القسمة بعض القرع وبقي بعضها وأراد أحد الشركاء الرجوع ينظر، فإذا كانت القسمة رضاء فله الرجوع لأن القسمة المذكورة مبنية على رضاء جميع الشركاء، فإذا بقيت قرعتان أو أكثر بدون سحب فلا تتم القسمة بسحب بعض القرع، فلذلك لكل شريك حق في الرجوع سواء سواء كان الراجع الشريك الذي سحبت قرعته أو غيره ما لم تسحب جميع القرع وتبقى واحدة منها، ففي تلك الحال لا يجوز الرجوع، لأنه إذا كان الشريك الذي لم تسحب قرعته واحدا فتكون قد تعينت حصته بدون سحب قرعته وتكون قد تمت القسمة، فلا يجوز الرجوع عنها حسب المادة الآنفة. مثلا إذا كانت عرصة مشتركة بين 5 شركاء بحسب حصص متساوية قسمت رضاء إلى 5 أقسام وجرت تسويتها ثم سحبت القرعة، فإذا سحبت قرعة واحدة فيجوز الرجوع عن القسمة كما جاز الرجوع عنها قبل سحب القرعة، لأنه يعني بعد سحب القرعة لا تعتبر لازمة. قرعة واحدة نعم. كذلك يجوز الرجوع عن القسمة إذا سحبت قرعتان أو 3 منها، أما إذا سحبت 4 قرع وبقيت قرعة واحدة فتكون قد تمت القسمة. فقط تعينت لواحد منها. فتكون قد تمت القسمة ولا يجوز الرجوع، أما إذا كان لأنه بهذه القسمة للأربعة بقى الخامس هي البقت. قال وقد تمت القسمة ولا يجوز الرجوع، أما إذا كانت القسمة قسمة القضاء فلا يجوز الرجوع، أي لا يجوز الرجوع قبل حصول الاقتراع أو بعد حصول الاقتراع في بعض الحصص وبقاء قرعتين أو أكثر، لأن القاضي إجبار الشريك الممتنع عن القسمة على القسمة، وهنا ليس له الخيار لأنه إجبار على القسمة، وله الإجبار على تقسيم الملك المشترك الذي لم يباشر تقسيمه، ولذلك فهو مقتدر على إجبار الشريك الذي يرجع عن القسمة فلا يكون فائدة من الرجوع. المادة 900159 لجميع الشركاء بعد القسمة فسق القسمة وإقالتها برضائهم وجعل المقسوم مشتركا بينهم كما في السابق. قال يجوز إقالة القسمة، فلذلك إذا قسم الشركاء مالا قيميا سواء كان التقسيم رضاء أو قضاء فلجميع الشركاء فسخ وإقالة القسمة برضائهم وجعل المقسوم مشتركا بينهم كما في السابق، لأنه يوجد في القسمة معنى المبادلة، فلذلك جاز الفسخ والإقالة فيها كما جازت الإقالة في البيع. طيب الإقالة، الإقالة هو إرجاع المتعاقدين إلى ما كان عليه من مراكز قانونية قبل البيع. أنا اشتريت منك هالكتاب وبكذا بثمن معروف وكذا، ثم بدأ لنا باتفاقنا أن نقيل هذا البيع، يعني نزيله هذا البيع، فيجوز بشرط أن يكون المبيع موجود الثمن موجود، ما في حالة تقدر ترجع الحال كما كان سابقا. هاي قال لا يمكن الإقالة يفهم منها أنه إعطاء عوض مقابل لا ما أكون، وذلك اشترط أن يكون المبيع قائما بنفسه حتى ترجع لي مالي اللي بعتق اياه وانا استلم منك الثمن. طيب اذا ما قبل الاخر الاقاله؟ ما باتفاق هذا الخالص. طيب بالرضا على ان يعطيه مبلغ او زياده شويه؟ لا، هذا الاقاله فقط، رد العاقدين اذا ما كان عليه قبل العقد. قبل العقد كان هذا البائع كان هو المالك والمشتري كان هو مالك الثمن، فانا ارجعهم المبيع اخر بابه، صار انت مركزك كما كنت قبل البيع. نعم. وقت المشتري البايع يطيل ثمن 100 دينار هكي اللي كنت عندك، صار كل واحد مركزه كما كان لو مكان مكان. اما اذا اختل هذا، اذا المبيع كان معدوم ما يصير اقاله. طيب هو يعتبر فسخ يا دكتور؟ الاقاله لا، جوهرها ارجاع العاقدين اذا ما كان عليه قبل هذا العقد. شنو كان قبل هذا العقد؟ كان هو المالك للمبيع، المبيع موجود خذه. شنو كان المشتري؟ المشتري ان يرد له الثمن، هذا الثمن ها رديناه. اي خلل في هذه الثلاثه لا تكون اقاله. يمكن ان نرجع للفسخ، يمكن الفسخ هو ازاله هذا العقد بغض النظر عن صيروره كل من العاقدين الا ما كان عليه قبل العقد. يا دكتور لكن في البيع مرة معنا الإقالة على زيادة أنها تجوز، يعني هي تجوز البائع يقيل لا تجوز لكن بشروطها. لو المبيع انعزم باع احترق يقلق؟ لا، لكن هو باقي مثلا قد ترد الثمن الذي أعطيته. وين المبيع؟ وأعطيك المبيع مقابل تنقص من الثمن. ماكو تنقيص. ليش بكتير مرة معنا يا دكتور في الإقالة ماكو أخي هذا ما موجودة إلا لسبب ما ندري، ما أذكر هذا اللي قال هاي جوهرها. بيع الإقالة بيع آخر يا دكتور، إحنا مرة عنا أن الإقالة بيع. لا واحد هذا بيع، هاي من جهة الإقالة هل هي بيع بالنسبة للأجنبي أو مو بيع جديد، هذا فسخ وما إلى ذلك، هاي مسألة ثانية. إحنا بدنا نحكي على الإقالة هي جوهرها، إمكان رد العاقدين إلى ما كان عليه بالنسبة للمبيع هذا. شنو ما كان عليه؟ كان البايع هو مالك هذا الشيء، حقية للشيء، وكان المشتري هو مالك الثمن، هاك هذا الثمن. أي خلل يصير هذا ماكو إقالة، يمكن يصير فسخ، يمكن تكون يعني شيء آخر، تبقى الثمن ليش؟ فبدنا نحكي على الإقالة. نعم. قال فلجميع الشركاء فسخ وإقالة القسمة القسمة برضائهم وجعل المقسوم مشتركا بينهم كما في السابق، لأن كما كان في السابق. شوف كما كان في السابق كل واحد له خمس هذا الشيء. نعم. لأنه يوجد في القسمة معنى المبادلة، فلذلك جاز الفسخ والإقالة فيها كما جازت الإقالة في البيع. مثلا إذا اقتسم الورثة التركة بالرضا على موجب الفريضة الشرعية فلهم جميعا بعد الاقتسام فسخ وإبطال القسمة، وأن يجعلوا الأراضي والدور المقسومة مشاعا مشتركة بينهم كما في السابق. طب إذا قبل أربعة الفسخ واحد ما قبل، ما إذا قبل أربعة الفسخ وواحد ما قبل من الشركاء، ما يصير هذا، لا تفسخ، ما كلهم يرضون على هالشيء، يجب أن يرضون، أي يرضون يعني بغض النظر عن تساويهم أو عدم تساويهم. نعم. اثنين واثنين ما نرجع، ضروري ترجع الكل، تفسخ الكل. قال مثلا فلهم جميعا إذا اقتسم الورثة التركة بالرضا على موجب الفريضة الشرعية فلهم جميعا بعد الاقتسام فسخ وإبطال القسمة، وأن يجعلوا الأراضي والدور المقسومة مشاعا مشتركة بينهم كما في السابق. قد جازت إقالة القسمة الواقعة في الأموال القيمية على الوجه المشروح، أما إذا كانت القسمة في المثليات فالظاهر أنه لا يجوز نقض القسمة فيها بمجرد تراضي المتقاسمين، حيث أن جهة الإفراز راجحة في المثليات، فالقسمة فيها ليست بعقد مبادلة. أما إذا خلط الشركاء المثليات التي اقتسموها فتتجدد بينهم شركة أخرى. إذن شركة أخرى تتجدد، صحيح، كأنه ما كفاية للفسخ أو للإقالة، هي متماثلة تماما مثليات. شنو هذا عبث هذا؟ نعم. المادة 600 بعد الألف، خمسة ونصف. هذا هو إلى هنا أشياء، هنا وصلى الله وسلم على سيدنا، لأنه تقومون بشيء آخر أن توصلوه أو توصلوني وترجعون إلى أماكنكم.